بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية، والتي نقرأ فيها حديثا من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أنس خرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة في باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، خرجه غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلوب يدل على الاستمرار، غالبا إذا أكل طعاما، والمراد به ما يلتصق مما يلتصق بالأصابع، لأن هناك الطعام الجاف مثل هذا لا يحتاج إلى لعق، وإن قال بعضهم يشمله الحديث فتلعق الأصابع ولو كان جافا، لكن العلة معقولة وهي تنظيف الأصابع من بقايا الطعام، فالجاف لا يلتصق بالأصابع منه شيء فلا يحتاج إلى لعق. وهذا فرع من قاعدة، وهي أن إذا أمر بشيء أو جاء الحث على شيء يعمل، نعم، يعمل بقدر المستطاع فيه الموجود منه، ما يمكن العمل به منه، نعم، ما يمكن العمل به منه، وإن قال بعضهم بطرد العمل كما قالوا في إمرار الموسى على رأس الأصلع، نعم، في النسك يقول أصلع ما في شعر كيف يحلق، يمر الموسى عليه، يمر الموسى عليه. لكن المرجح عند أهل التحقيق أن ما دامت العلة معقولة فلا داعي لمثل هذا العمل، لأنه ضرب من العبث، من العبث، يعني تأكل طعام جاف لا يعلق بالأصابع منه شيء تلعق أصابع، نعم. وحددت الأصابع هذه يا شيخ الثلاث بتأتي إن شاء الله، طيب تأتي إن شاء الله تعالى. لعق يلعق من باب تعب أي لحس. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. ثلاث ولا ثلاثة؟ بثلاث أصابع هنا في حديثنا تقصد يا شيخ ولا؟ نعم، أصابعه الثلاث. الآن الأصبع مذكر ولا مؤنث؟ يجوز فيه التأنيث والتذكير، نعم، ولذا قال بثلاث أصابع. فيستحب أن يأكل بثلاث أصابع اقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: الأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة. يقول: ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث، يعني من جهاتها الثلاث بالثلاث أصابع، نعم، فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيقه بالثلاث فيدعمه بالرابعة والخامسة. المسألة مسألة حاجة، لكن إذا عدمت الحاجة إلى الأصابع كلها فالأصل الثلاث. إذا أمكن حمل الطعام بالأصابع الثلاث فهذا هو السنة. وقوله في حديث البخاري فلا يمسح يده يعني بمنديل ونحوه، وفي حكمه الغسل، يمسح ولا يغسل حتى يلعق أو يلعق. قوله حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذره من زوجة أو ولد أو خادم أو نحوهم. وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في الأوسط صفة لعق الأصابع وتعيين الأصابع، نعم، ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى. يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام، نعم، يلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. ذكره نعم السبابة التي تليها السبابة. ذكره ابن حجر ولم يتعقبه. القاعدة عنده أنه إذا أورد حديثا ولم يتعقبه فهو صحيح أو حسن، هذه القاعدة نص عليها في المقدمة، نعم. وقد وجد بعض الأحاديث التي لم يتعقبها وهي مضاعفة، ضعفها ظاهر، فإما أن يكون ذهول منه أو يحمل كلامه إنما يسكت عنه فهو صحيح أو حسن على ما يشرح به، يعني ما يعضد به حديث الباب ويبين معناه. نقل الحافظ عن شيخه العراقي في شرح الترمذي قوله كأن السر في أن الوسطى، يعني تقدم لغيرها، نعم، في أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، لطولها أول ما تنزل في الطعام. هذا مجرد تعليل من الحافظ العراقي، يقول كونها تلعق أولا لأنها أكثر تلويثا. كيف أكثر تلويثا؟ نعم، يعني لطولها، نعم، يكون فيها من أثر الطعام أكثر من التي تليها لأنها أقصر منها، يعني شوف الفرق أطول. نعم. فالزيادة، نعم، الزيادة في الوسطى تكون زيادة في مقدار التلويث. نعم. وهذا مجرد تعليل من الحافظ العراقي، أو لأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، يعني له أثر في كونه تلعق أولا. نعم، ما في أثر. يقول ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. نعم. من الطرائف بعض أهل العلم من المعاصرين يختار الأكل بالملعقة. نعم. نعم. لماذا؟ يقول لأن هي التي يمكن فيها تطبيق السنة، هي التي تمسك بالأصابع الثلاث. نعم. نعم، هذا طريف، اختيار طريف، لكن أطرف منه، أقول من الطرائف اختيار بعضهم الأكل بالملعقة لأنها تمسك بالأصابع الثلاث فيتيسر على حد زعمه تطبيق السنة. ويلعق الملعقة. نعم، يلعق الملعقة هنا. لا، أطرف من هذا الاختيار ما قاله بعضهم له. نعم، للقائل الأول. إن أردت أن تأكل الملعقة انت طبقت السنة لأنك تمسكها بثلاث. نعم صحيح. يقول يمكن تطبيق السنة في إمساك الملعقة بالثلاث لو أردت أكلها. يعني مثل هذا لو كانت مثلا الملعقة من من من مأكول مثلا تارك مثلا صحيح. يمكن تصنع ملعقة من شيء مأكول، إذا أمسكتها بالثلاث وأكلت بها ثم في النهاية أكلتها ثم طبقت السنة. لكن أحسن الله إليك، بالنسبة ل يعني اللفظ الآخر الذي أوردتموه، ما يلعقها أو يلعقها. نعم يلعقها بنفسه أو يلعقها، يعني يلعقها يرد هذا أن هناك من يلعق يده الآخر. وش المعنى؟ إذا كان الذي لا يتقذر يلعق. نعم الزوجة إذا كانت لا تكره، الولد إذا كان، الخادم إذا كان لا يكره. لكن يعني العلة هو لما لا يعني لما يلعقها الآخرين؟ يلعقها أولا لأن هذه الدسومة من بقايا نعمة وأثر نعمة، باللعق يستفاد منها من جهة، ولا تتصور وضعنا الآن أننا نعم لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور، لا كان الأمر عندهم قد يحتاجهم من يلعق من جهة. الأمر الثاني لئلا تهدر وتذهب مع الغسيل أو مع المنديل إلى أماكن تصان عنها، مع أن المقرر أن الذي لا الشيء من بقايا الطعام الذي لا يستفيد منه إنسان ولا حيوان ولا جرم له يمكن أن يستفاد منه أنه لو ذهب مع البقايا ما في إشكال. السلام عليكم. يعني نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا يعني أشياء دقيقة في فعله عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور، يعني كيف نستطيع أن نفهم أنها سنة مثل أكله بالأصابع الثلاث، لعقه أصابعه؟ هل هناك معيار محدد يستطيع إنسان من خلاله أن يفهم أن هذا سنة وأن هذا من طبيعته وجبلته في الفعل عليه الصلاة والسلام؟ أولا الشرع محفوظ، الشرع محفوظ. نعم. والصحابة نقلوا لنا كل ما سمعوه وما رأوه منه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على، لم يفرطوا بشيء من دينهم، فلهم علينا الترضي والتولي رضوان الله عليهم. فنقلوا كل شيء. نعم حتى ما يظنه بعضهم أنه لا يتعلق به حكم، نعم من مجرد العادات نقلوا هذا. والمسألة خلافية فيما يقتدى به من الأفعال المتعبد بها والجبلية، وتتباين أنظار أهل العلم في ذلك تباينا كثيرا، وأشد الناس فيما علم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، حتى فيما لا فيما لم يوافق عليه غيره ابن عمر رضي الله حتى كان رضي الله عنه يكفكف دابته في مكان لكفكف، لا لتقع مواطئها مواطئ أخفافه على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام. الله. لكن الله. مع هذا ومع هذا الحرص لو كان خيرا لفعله أبو بكر وعمر. نعم أحسن الله عليكم وشكر لكم. لعلنا نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وسيكون حديثنا في باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.